بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول مصنف: وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من لفظ، وكذلك معناه روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني، وله شواهد كثيرة، منها حديث أبي هريرة المشهور في الصحيح: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لنا وقفة عند هذا الحديث لأهميته، ودائما ننبه طلاب العلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عندها والتفقه فيها، والفتن التي تحصل في الناس هي بسبب قلة الفهم، وإلا فهذه النصوص تروى وتنقل، ومع وجود العلم وانتشار الكتب نجد الفتن في الأمة. ولهذا فينبغي أن يفرق بين العلم والفقه. العلم حفظ، والفقه فهم. فقد تكون النصوص موجودة في الأمة، تحفظ هذا القرآن ويحفظ الحمد لله، وهذه السنن تحفظ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تجد يقل الفقه ويقل الفهم في الناس بسبب عدم التدبر وبسبب عدم التأمل والوقوف عند النصوص والاستعجال أحيانا. وهذا نلاحظه كثيرا عندما نقرأ بعض الكتب، يأتي كثير من الطلاب ويقول: متى ننتهي من الكتاب؟ هذا كما جاء في الحديث: ما يكن هم أحدكم آخر السورة. إذا قرأ السورة، بعض الناس همه متى ينتهي من هذه السورة. والمتدبرون لربما وقف عند آية يكررها يرددها يتدبر ويتأمل. وكذا قيام الليل، كان بعض السلف يقرأ آية ويختم قيامه بهذه الآية يرددها. هذا قل فينا اليوم، بل يكون في حكم المعدوم إلا من رحم الله. ولهذا أنا أنصح طلاب العلم الوقوف عند النصوص وعند حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، ولو لم يكن في الدرس إلا حديث واحد يشرح ويفهم ويتفقه فيه لكفى به فقها عظيما يجده طالب العلم في حديث واحد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة. يكون بعدي، هذه اللفظة تدل على أن الفتن تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تكون في حياته. في الحقيقة من تأمل الفتن يجد أنها لها التدرج في الأمة. وأنا أذكر بعض ما يحضرني الآن من غير تحضير وتتبع، وإلا لو تتبع الباحث لوجد الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون بعدي فتن، فتنة في بعض الأحاديث يكون فتن، وهذا دليل على أن الفتن لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لنزول الوحي، ولأن أصل الفتن يرجع إلى الجهل وإلى الشبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة يعلمها ويفقهها، ولهذا لم توجد الفتن في حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما عرضت بعض المسائل وبعض الشبه لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ومثل الصحابة عندما كانوا يتكلمون في القدر، ومثل ما حصل أيضا من ابن عبد الله بن عمر عندما أراد أن يصوم الدهر، هذه أمور وجدت ولكنها بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون هذه فتن لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها، فتفقه الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كانوا فقهاء الأمة، ولم يكن في لم تصدر فتنة مرجعها صحابي رضي الله عنهم. فالفتن لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الفتن في تدرج. يلاحظ عهد الشيخين أبي بكر وعمر أنه سليم من الفتن، وإن وجدت فيه بعض الأمور التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يحصل في عهد الشيخين فتنة ظاهرة، يعني ليست هناك فتنة ظاهرة، ولكن قد تبرز الفتنة فتقمع، مثل الردة، من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قمعها الصحابة رضي الله عنهم برأي سديد من أبي بكر، وقف موقف الحازم من هذه الفتنة وحاربهم حتى أعاد من أعاد إلى الدين، وهلك من هلك على ردته. أمور عرضت للصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم جميعا، فوقف لها أبو بكر بعلمه وفقهه مبينا وموضحا الحق. وأول هذه الفتن الاشتباه الذي حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم في موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خفي هذا الأمر على عمر رضي الله عنه، وهو من هو في العلم والفضل، فجاء أبو بكر وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ورجع الناس إلى رأيه. اختلفوا في من يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أبو بكر الأئمة من قريش، فارتفع الخلاف، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما وجد خلاف في عهد الصديق إلا كان حله على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على أنه أفقه الأمة وأعلمها. وصدق عمر رضي الله عنه عندما قال يوم السقيفة: وكان أعلمنا، فكان أعلم الأمة. وهذا مما يدل على أن الفتن أنها ترتفع بالعلم، والناس يتفاوتون في العلم، فكلما قوي العلم قوي الرجل على رد الفتنة. ولهذا لم يحصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه فتنة ظاهرة، قمع الفتن جميعا، كذلك في عهد عمر، وهو العهد الذي يلي عهد أبي بكر رضي الله عنهما جميعا في قمع الفتن، فما ظهرت في عهده فتنة. ولما جاء صبيغ يسأل عن المتشابه جلده وعزره حتى رجع عن هذا الأمر، وكان بيده درة، إذا رأى أناسا يتجادلون أو يتكلمون في القرآن كان يؤدبهم بهذا، وكان فقيها رضي الله عنه، محدثا ملهما، ولهذا ما وجدت الفتن في عهده. وقد صح بهذا الحديث الصحيح من حديث حذيفة لما سأل عمر رضي الله عنه حذيفة عن الفتن، فذكر له بعض الفتن، قال: لا أسأل عن هذه، وإنما أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال: إن بينك وبينها بابا. فقال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. ثم عرف بعد ذلك أن الباب هو عمر، ولهذا قال حذيفة: حدثته بأحاديث ليست بالأغاليط. قيل له: عرف أنه الباب؟ قال: نعم. فهذا نص صريح في أن بين الأمة والفتنة باب يكسر، وهو عمر رضي الله عنه. وهذا النص دليل على هذا التدرج. ولهذا نقول هذه الأمور ينبغي لطلاب العلم أن يسبر الأحاديث والنصوص وتتميز الأمور. فيلاحظ أهل الشيخين أن بين الأمة وبين الفتن بابا عظيما وهو عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، فكان في الأول عمر أبو بكر ثم عمر، ثم لما قتل عمر وجدت بعض الفتن ولكنها ليست كالفتن التي كانت بعد عهد الخلفاء الراشدين، فوجد الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا الاختلاف لم يورث فتنة بينهم ولم يورث تفرقا وتبديعا وتفسيقا، وإنما كان رضي الله عنهم اجتهدوا في الأمة، فلا شك أن منهم المصيب ومنهم المتأول رضي الله عنهم، والكل على خير. لكن كما قال العلماء هذه فتن نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع، فتعصب أناس وتكلموا في أعراض الصحابة وطعن من طعن، ووجدت فتنة التكفير والطعن في خيار الأمة، ووجدت فتنة الغلو والغلو في بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولكن أيضا يلاحظ أن الفتنة التي كانت في عهد عثمان دون الفتنة التي كانت في عهد علي، ولهذا يصبر شيخ الإسلام بن تيمية وهو من هو في العلم والفضل يقول إن الفتنة التي كانت في عهد عثمان رضي الله عنه والاختلاف كان الاختلاف مرجعه إلى الاجتهاد في الأموال، وإنما الفتنة التي كانت في عهد علي رضي الله عنه كانت الاجتهاد في الدماء، ولهذا كان عهد عثمان رضي الله عنه أفضل من عهد علي رضي الله عنهم جميعا على فضلهم جميعا. وجدت الفتنة بعد مضي 6 سنوات من خلافة عثمان رضي الله عنه، بعد أن ظهر ابن سبأ يدعو إلى فتنة الطعن في الولاة وإلى دعوة محبة أهل البيت، ثم أورثت هذه الفتنة فتنة عظيمة بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد هذه الطائفة الباغية، ثم وجد تفرق ونتج عن هذا فتنة الرفض وفتنة الخوارج، ولا زالت الأمة تعاني من هاتين الفتنتين. لكن من تكلم في عثمان رضي الله عنه كان دون الكلام في علي من جهة الفتنة، فإن هناك من طعن في عثمان رضي الله عنه وهو بريء من ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الفتنة العظمى هي التي حصلت بتفرق الأمة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه فتن فيه طوائف، وكان بالسبر والتتبع سبقا ذكرت هذا في بعض الدروس أن علي رضي الله عنه افترقت فيه طوائف الأمة على 6 أقوال، 3 أقوال للغلاة وقولان للجفاة، ويتوسط بين هذه الأقوال الخمسة قول أهل السنة. أما الغلاة فعلى 3 مراتب، من غلا في علي رضي الله عنه ادعى فيه الألوهية أو الربوبية أو النبوة، وهذا قول الغلاة الذين غلوا فيه، وقد ثبت أنه حرقهم كما ثبت عنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزجت ناري ودعوت قنبرا، فحرق هؤلاء الذين قالوا له أنت أنت، قال من أنا؟ قال أنت خالقنا ورازقنا، فحرقهم رضي الله عنه. وهؤلاء هم أشد الغلاة. ثم الطائفة الثانية من زعم أنه الإمام المعصوم ووصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن من سبقه إلى الخلافة قد اغتصبها منه، وهذا قول الإمامية الاثني عشرية. وقول الثالث من أقوال القلاة قول الزيدية، وهم الذين يصححون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وكذلك عثمان، ولكن يرون أن علي رضي الله عنه أفضل منهم جميعا، ولا شك أن هذا من الغلو، ولكن ليس كالغلو الذي حصل في الطائفة السابقة، وكذلك الطائفة السابقة غلوها دون غلو من ادعى فيه الربوبية أو الألوهية. إذن هنا 3 أقوال غالية، من ادعى فيه الألوهية والربوبية أو النبوة، من ادعى أنه الإمام المعصوم وصي النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثالث من فضله على الشيخين مع اعتقاد صحة إمامة الشيخين، واعتقد أنه أفضل الصحابة، وهذا قول الزيدية. وأما قول الجفاة فعلى قولين، وقول الأول من يكفره، وهذا قول الخوارج الذين خرجوا عليه وكفروه، والقول الثاني قول النواصب الذين يفسقونه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الخوارج الذين يكفرون عليا والنواصب الذين يفسقونه. وتوسط أهل السنة والجماعة بين هذه الطوائف الخمسة، وقولهم هو الحق، وأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وهو رابع الخلفاء الراشدين، ليس على ما ادعى فيه الغلاة من الغلو، وليس على ما ادعى فيه الجفاء من الجفاء، فهو صحابي جليل. لم يبقى بعد موت عثمان رضي الله عنه أفضل في الأمة منه وأعلم بالسنة منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وأهل السنة لا يغلون فيه رضي الله عنه ولا يجفونه، وإنما ينزلونه منزلته. هذا بالتتبع بيان مواقف الناس في علي رضي الله عنه، وهذا دليل على الفتن التي وقعت من افتتان بعض الناس في اعتقاده في الصحابة. ومعلوم أن اعتقاد أهل السنة في الصحابة هو من أصولهم العظيمة التي ذكروا أنه تميزوا بها عن غيرهم، وما زالت الأمة تعاني من الانحراف في هذا الأصل. فهناك من انحرف في عثمان، وهناك من انحرف في علي رضي الله عنهم جميعا، وهؤلاء كلهم إخوة متحابون، ليس بينهم تباغض وليس بينهم تبديع ولا تكفير، وإن كان أهل السنة يثبتون ما بينهم من تفاضل رضي الله عنهم. إذن وجدت الفتن بعد موت عمر رضي الله عنه، وهي هذه الفتن التي وجدت، ولكنها أيضا لم تكن ظاهرة بحيث تكون غالبة فتن الناس بها، وإنما وقف لها الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فإن عثمان رضي الله عنه ناظر البغاة الذين خرجوا عليه حتى بين للناس أنهم على غير سبيل، وعرف الناس أنهم على غير حق. وكذا علي رضي الله عنه لما خرج الخوارج ناظرهم، وكان عددهم 12,000، رجع منهم 8,000 وبقي 4,000 قاتلهم، فلم يبق منهم إلا 9، ولم يقتل من علي إلا بمقدار هذا العدد. وكذلك علي رضي الله عنه وقف من الغلاة موقفا حازما، فحرق من ادعى فيه الربوبية. وأما المفضل له على الشيخين قال لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية. وقال شيخ الإسلام أن هذا ثبت عن علي من أكثر من 50 وجه، قال ابن حجر وثبت عنه من 70 وجه، قال شيخ الإسلام ولأنه كان يصدع به على منبره فانتشر بين الناس وكثر نقلت هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه مثالا يقتدى به رضي الله عنه في الخلاف الذي حصل بينه وبين مخالفيه. ولهذا سبقا اقترحت على أحد طلاب العلم موقف علي رضي الله عنه من مخالفيه، وسجلت رسالة في هذا ونوقشت بحمد الله. فإن علي رضي الله عنه خالفه بعض من بلغ الكفر وادعى فيها الربوبية، وخالفه أهل البدع، وخالفه بعض إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم. فكان له موقف من الغلاة، وكان له موقف من أهل البدع. أما الغلاة فحرقهم، وأما أهل البدع فقاتل من قاتل منهم عندما خرج عليه، وزجر من زجر، وجلد من جلد. وأما إخوانه من الصحابة فعدل فيهم رضي الله عنه، وكان يقول إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا، وزعموا أننا بغينا عليهم، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. فهذا تمام العدل رضي الله عنه. وكان وقد ثبت للناس ولكل متتبع أن عهد علي رضي الله عنه هو متمم لعهد الخلفاء الراشدين بحق، وهذا يعرف بالصبر والتتبع لو لم يرد به النص، فكيف وقد ورد به النص؟ لأنه رضي الله عنه كان يعدل في الناس، وكان بما معه من العلم والفقه رضي الله عنه كان قواما بالسنة. ولهذا قاتل الخوارج بنص، ولما سئل عن أهل الجمل وصفين قال إنما هو رأي رأيناه. وهذا غاية الإنصاف، لأن الرجل اليوم لو تكلمت الرجل فقيل له بما تتكلم فيه؟ قال أتكلم فيه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. يسرد هذه الأصول، يقول هذا دليل على صحة قولي. علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج بنص قال لأصحابه لما بحثوا قال لهم ابحثوا عن ذي الثدية، قالوا لم نجد، قال ابحثوا عنه، قالوا لم نجد، قال ابحثوا عنه، فوالله إني لم أكذب ولم أكذب، فوجدوه في قصبة فسجد شكرا لله. فهذا دليل على أنه قاتلهم بنص. وأما إخوانه من أهل الجمل وصفين فلم يقاتلهم بنص، وإنما قال رأي رأيناه ثم ندم بعد ذلك رضي الله عنه. ومعلوم عند المحققين من أهل العلم أن موقعة الجمل وصفين لم تحصل برأي من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أثارها أهل الفتنة. إذن وقف عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في وجه الفتن وقمعوها قمعا عظيما، ولهذا من دلعت الفتن إلا بعد عهد الخلفاء الراشدين، وهنا مرتبة أخرى من مراتب الفتن بعد ذلك، وما وجد في الأمة من لعن الصحابة ومن الطعن فيهم ومن تكفيرهم. ثم كان عهد معاوية رضي الله عنه عهدا متميزا، ولهذا هو أول من حكم وقام بالأمة بعد الخلفاء الراشدين، ولهذا كان هو خير الملوك كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن كثير. فلم يحكم الأمة بعد الخلفاء الراشدين أفضل من معاوية رضي الله عنه، لأنه صحابي جليل وأجمعت الأمة على فضله، وحكم 20 سنة بعد أن كان أميرا على الشام 20 سنة، ولهذا تناقل الصحابة فضله وصنفت الكتب في فضله رضي الله عنه، وأثنى عليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مجتهدا في القيام بالسنة. قيل أنه بقي 6 سنين لا يترك من هدي عمر شيئا، ثم بعد ذلك لم يستطع لعظم الفتن، ومع هذا بقي ثابتا على السنة رضي الله عنه إلى أن توفاه الله عز وجل وهو على السنة. وهذا ثم بعد ذلك وجدت الفتن بعد عهد 60، وهو بعد مقتل معاوية رضي الله عنه، بعد موت معاوية رضي الله عنه. ولهذا كان بعض الصحابة من أدرك هذا يتعوذ من هذه السنين ما بعد 60، وذلك بعد أن اندلعت الفتن ووجد قتال في المدينة وموقعة الحرة ووجد التفرق، ولا تزال الفتن تظهر، حتى أنه في آخر عهد الصحابة خرج البدع الاعتقادية كبدعة القدرية، وتبرأ منها من بقي من الصحابة كابن عمر وابن عباس وواثل بن الأسقع، تبرأوا من هذه البدع. ثم نشأت بدع التكفير وزادت في حدتها، وبدعة الإرجاء، وكذلك بدعة التعطيل، فتن متتالية وقف سلف الأمة. وهذه أيضا مرحلة أخرى مميزة للفتن، وهي مرحلة القرون الثلاثة المفضلة، فإن الفتن قمعت فيها، وإن لم يكن هذا كعهد الخلفاء الراشدين، وإنما هناك أيضا تدرج في وجود الفتن، فكانت السنة ظاهرة في عهد السلف من الصحابة والتابعين الذين هم خير قرون الأمة. فإن هذه القرون الثلاثة، عصر الصحابة وعصر التابعين وتابع التابعين، هي خير قرون الأمة. ثم بعد ذلك اندلعت الفتن وازدادت، حتى إذا ما جاء عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا بالسنة غريبة لا تكاد تعرف السنة، التعطيل عم الناس، حتى العلماء والفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة ساد فيهم التعطيل وساد فيهم إنكار الصفات، وانتشرت البدع في العبادات والطرق الصوفية. فوجد شيخ الإسلام ابن تيمية الأمة في حالة عظيمة من الفتن ومن التفرق، فقام مجاهدا ومنافحا عن السنة، وعارضه من عارضه، وقمع هذه الفتن بالعلم، حتى رجع الناس إلى دين الله عز وجل على يد هذا الإمام المجدد الذي أطبقت الأمة على فضله. ولا يعرف لمن كان له نظر وتحقيق أنه جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا بعد عصره إلى اليوم من عرف في الأمة في أثره في العلم والقيام بالسنة وتجديد السنة والرد على المخالفين كما حصل من هذا الإمام الموفق المسدد، الذي إذا قرأ الرجل كتبه ونظر في سيرته علم أنه منة من الله على هذه الأمة، منة من الله امتن بها على هذه الأمة أن خلق شيخ الإسلام ابن تيمية وألهمه وسدده وأعانه حتى رجع الناس بعلمه إلى الكتاب والسنة. ثم مضت القرون إلى أن جاء عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعادت الناس إلى البدع، بل وصل الأمر إلى الشرك الأكبر وعبدت الأحجار والأشجار من دون الله، حتى إن هذه الجزيرة عادت إلى عهد قريب من عهد الجاهلية من شيوع الكفر والشرك وعبادة الأصنام وتعطيل العبادات. فقام هذا الإمام المجدد بدعوته المباركة إلى أن أعاد الناس إلى السنة، وما زلنا نتفيأ ونعيش في ظلال هذه الدعوة المباركة ورجوع الناس إلى السنة، وما زالت الفتن متجددة ومتلاحقة. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الفتن لم تنتهي ولم تنتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن أشير لحكمة الله في الفتن، لما قدر الله الفتن؟ الله عز وجل حكيم عليم، وهو أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. الفتنة أولا من تعريفها في اللغة كما هو معروف هي الامتحان والابتلاء، هي الامتحان والابتلاء، وهذه الفتنة التي قدرها الله عز وجل لحكمة عظيمة، ونحن ندرك الحكمة من مواقف الناس من الفتن. من تأمل هذه الفتن وصبر أحوال الناس فيها يجد أن الناس في الفتن على ثلاثة مراتب رئيسة، وإن كانت كل مرتبة متفرعة عن مراتب. المرتبة الأولى والعياذ بالله من يرتكش في الفتنة، من يرتكش في الفتنة وتصيبها ويصبح منقادا لها. المرتبة الثانية مرتبة الثبات على السنة، لا تصيبه الفتنة وليس له أثر في دفعها، وهذه مرتبة الثبات. المرتبة الثالثة مرتبة دفع الفتنة والجهاد في رفعها، وهذه مرتبة العلماء. إذن المرتبة الأولى مرتبة الارتكاز في الفتنة، وهي مرتبة الظالم لنفسه، والمرتبة الثانية مرتبة السلامة من الفتنة، وهذه مرتبة المقتصد، وهي مرتبة العابد الذي أقبل على عبادته. ولهذا تلاحظون أن الله عز وجل يحفظ العباد بعبادتهم لله عز وجل من غير فقه، فتجد الفقيه فتجد العابد يعبد الله عز وجل، والفتن تعصف بالناس وليس لديه من الفقه، ولكن إذا سألته قال أنا مشغول بعبادتي، أنا مشغول بمسجدي، أنا مشغول بحالي، ألهمهم الله عز وجل. فهذه مرتبة المقتصد. وأما المرتبة الثالثة من يدفع الفتنة ويقوم بردها ويقوم بجهاد أهل الفتنة ورد الناس إلى السنة، وهذه مرتبة العلماء الفقهاء. تلاحظون حكمة الله أن هذه الأمة تعيش في عصر من العصور، وكل يدعي الفضل وكل يدعي مرتبة في الدين، فإذا جاءت هذه الفتن ميزت الناس. ولهذا قيل أن هذه الفتنة إنما هي للابتلاء، ليتميز الفقيه من غيره، وليتميز العالم من الجاهل، وليتميز العابد من المضيع لنفسه، وليتميز صاحب الفتن من غيره، فتنجلي هذه الفتن عن هذه المراتب الثلاث. وهذا مما يدل على حكمة الله، فإن هذا الدين جعله الله عز وجل لهذه الأمة والناس يتفاوتون فيه، أعد لأهل الجنة 100 درجة، وكل يدعي أنه صاحب فضل وكل يدعي قوة الإيمان، فإذا جاءت هذه الفتن ميزت، تميز أهل العلم والفقه، تميز أهل العبادة والصدق في عبادتهم، وتميز أهل الضياع. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على فقه بعصره حتى يعلم الفتن، ليتجنبها أولا في نفسه وليقوم بردها. وأما بعض الناس لا يكاد يميز يعني يسير وكأن الأمور طبيعية. لو سبرت حال الأمة قبل 20 سنة تدرك ما الذي ظهر في الفتن قبل بعد 20 سنة فقط، وأنه وجدت أمور لم تكن موجودة فينا قبل ذلك. وهكذا هذا الفقه يعني يعرفه العالم الفقيه الذي يعرف حال العصر. ابن تيمية وصف عصره، تكلم في الفتن وجاهدها، لكن أنت في عصر فيه فتن لم تكن في ذلك العصر، وما كانت معروفة في عصر محمد بن عبد الوهاب، لها أسماء جديدة ولها دعاء جدد ولها صور جديدة ولها شعارات جديدة. من الذي يعرفها؟ يعرفها من عرف السنة ومن تفقه في دين الله عز وجل. قال: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لاحظوا لو قسموا الحديث إلى أجزاء، يكون بعدي فتنة هذا خبر، يكون بعدي فتنة هذا خبر، يصبح الرجل فيها مؤمنا هذا الأثر. هنا جاء الحديث ببيان أو بالخبر عن الفتن وبيان أثرها. دائما إذا أردت أن تفقه النص جزئه وفرق بين الخبر والإنشاء وفرق بين الخبر وأقسامه. هنا يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا هذا خبر، يصبح الرجل فيها مؤمنا هذا خبر، ويمسي كافرا خبر. لكن انظر إلى الفرق بين الخبرين. يكون بعدي فتنة هذا خبر عن الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا هذا بيان عن أثرها في الناس. وهذا الأثر العظيم لاحظوا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يدل على أمر مخيف. يصبح الرجل مؤمنا، يصبح الرجل فيها في الفتنة مؤمنا ويمسي كافرا. يعني كثير من الناس قد يمر عليه هذا اللفظ لا يستشعر خطورة الأمر. لاحظوا الفرق بين الإيمان والكفر. يعني أصل الإيمان، وجود الإيمان ينتقل إلى أصل الكفر، وهذا غاية الفتنة في الدين، وهو أن يرتد الرجل والعياذ بالله عن دين الله. ثم لاحظوا إلى الفرق ما بين الإيمان والكفر، لم يقل سنة سنتين، يصبح ويمسي والعياذ بالله. ولهذا هذا أمر مخيف، أن الرجل في الفتنة يصبح مؤمنا ولا يمسي عليه الليل إلا وهو كافر والعياذ بالله. وكذلك العكس، يقول يمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إذن هنا لاحظوا أيضا التنويع، هي فتن في الليل والنهار. قد يقول قائل لو قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ثم لم يذكر المساء، قال لعل هذا الناس إذا ذهبوا إلى بيوتهم تجنبوا. حتى في الليل يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافر في بيته، قد يفتن في بيته، وهذا مما يدل على عظم الأمر، وأن هذه فتن متجددة وأنها فتن عظيمة. لم يقل يصبح مؤمنا ويمسي فاسقا، وإنما قال كافرا، وهذا الدليل على خطر الأمر. أيضا يدل على قرب ما بين الإيمان والكفر والعياذ بالله، وهذا أمر مخيف. يعني الإنسان عندما يفقد دينه والعياذ بالله، ما بين عشية وضحاها، ما بين صبيحة اليوم وما بين المساء، بسبب هذه الفتن. وهذا مما يدل على عظم الفتن، ولو استشعر الإنسان هذا الحديث لا تنبه لخطورة الأمر. ثم قال: إلا من أحياه الله بالعلم. هذا العلاج بعد أن بين أخبر عن الفتن، بين أثرها وبين تجددها، بين المخرج منها ما هو. قال: إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم. هذا دليل على أن الفتن إنما تتجنب بالعلم، وإلا فكيف يفتن الناس؟ كيف يفتن الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أخبر عن دعاء على أبواب جهنم، دعاء وصفهم بأنهم يدعون إلى أبواب جهنم. قال: صفهم لنا، فقه الصحابة رضي الله عنهم، قال: صفهم لنا، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن كيف تعرف صاحب الإيمان من صاحب الكفر، صاحب الطاعة من المعصية، صاحب السنة من صاحب الفتنة؟ هم من بني جلدتنا، من بني جلدتنا، من العرب، من أبنائنا، من أقاربنا، يتكلمون بلسان العرب. كيف تعرفهم؟ لا يمكن للإنسان أن يميزهم إلا بالعلم، يعرف السنة ويميز السنة من البدعة والحق من الباطل، وهذا مما يدل على عظم حاجة الناس إلى العلم. كما ذكرت لكم، العلم ليس بكثرة القراءة وليس بالحفظ، وإنما هو تفقه. قف عند هذا الحديث وتفقه، قف عند هذا الحديث واستفد منه وانتفع بما جاء فيه من توجيهات. لو أننا وقفنا عند كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقفت، كم فائدة استفدنا من هذا الحديث؟ كلمات يسيرة ولكنها تتضمن فوائد عظيمة تدل على فقه عظيم. ولهذا والله لو عكف الناس على الكتاب والسنة وتفقهوا فيهما ما عرفت الفتن إليهم طريقة أبدا. ولكن الفتن بسبب الجهل، بسبب إعراض الناس عن الكتاب والسنة. تلاحظ الناس اليوم يعرضون عن الكتاب والسنة لقول فلان وفلان، أين أنت من السنة؟ أين أنت من النصوص بين يديك؟ جمعت الأحاديث بين يديك تعرض عنها وتتبع فلان وفلان وتعتني بجمع فلان، قال فلان وقال فلان ورد فلان على فلان وقال فلان. نحن لا ننكر الردود العلمية، ولكن عندما تفتن الأمة بنقل الكلام والقيل والقال كما سيأتي هذه فتنة. أقبل على الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. وإذا جاء الخلاف فرجع إلى الكتاب والسنة وانظر إلى موقف الناس منه، وحكم كتاب الله في عباد الله عز وجل يتميز لطالب العلم الحق. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أحياه الله بالعلم، والمقصود بالعلم هنا الذي يكون عن فقه، وإلا العلم فإنه إن لم يوجد معه الفقه فإنه قد يكون أيضا من الأمور التي لا يبلغ بها الرجل، كما قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم. ولذا قال في حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلن تجد نصا منهم من أضله الله على فقه أبدا. بل إن الفقه لو تأملت أنه لا يرزق الرجل الفقه إلا بعد استقامة، والفقه هو ثمرة لاستقامتين، استقامة على الدليل، استقامة على العبادة. ولهذا تلاحظ أن من حفظ النصوص وكان على غير استقامة على عبادة الله لم يوفق. ولهذا كان سفيان يقول من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، هذا دليل على أن هناك انحراف يقع في أهل العلم. ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإذا سلم العبد من الفتنة في العلم وأقبل على الدليل وكان عابدا لله عز وجل فإنه بإذن الله سيكون على سلامة من الفتن. ولهذا أرى والله أعلم بما دلت عليه النصوص أن السلامة في الفتن يرجع إلى أربعة أمور كلها تجتمع فيها لفظ العين، فنسميها التمسك بالعينات الأربع. العين الأولى هو العبادة، عبادة الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. والعين الثانية عين الاتباع، عين الاتباع. والعين الثالثة عين العلم. والعين الرابعة عين الاستعانة. فلاحظ الآن إذا رزق العبد العبادة والاتباع وطلب العلم واستعان بالله عز وجل فهو في مأمن وسلامة. عبادة واتباع، أيضا العبادة إذا كانت على غير اتباع بدعة، عبادة مع الاتباع طلب للعلم استعانة بالله عز وجل. ولهذا تلاحظ من سلك هذه الطرق كان عابدا لله وكان على اتباع وكان طالبا للعلم مستعينا بالله فهو في مأمن. وهذا معروف بالتتبع وبالصبر. ونحن نلاحظ عندما تأتي الفتن لا أعرف شابا كان مقبلا على عبادته، محافظا على صلاته، مجتهدا في حفظ السنة، مجتهدا في طلب العلم، فتن بحمد الله لأنه سلك الطريق، خاصة إذا كان له استعانة وانطراح بين يدي الله يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة فإنه بإذن الله لا يخذل. ولكن تجد هذه الفتن إنما تنشأ في البطالين الذين ليس لهم عناية بالعبادة وإنما بنقل الكلام، وإن كانوا يجدون في حلق العلم ويقتنون الكتب وينتقلون بين العلماء ويتسمون بطلاب العلم، لكن إذا نظرت في سيرته تجد أنه بعيدا عن العبادة مفرطا. في عبادته. وذكر لي بعض طلاب العلم أن ممن كان يقع في الفتن يقول ممن لم يدعي السنة ويمر عليه الشهر والشهران وهو لا يصلي الفجر في المسجد، كيف يكون هذا طالب علم؟ وكيف يرجو من الله عز وجل أن يثبته على دينه وهو يدعي العلم ويهجر صلاة الفجر الشهر والشهرين؟ فهذا مما يدل على أن هذه الفتنة قريبة من هؤلاء والعياذ بالله. ولهذا تكون الفتنة أشد عندما ينتسب الرجل للعلم فيزيده العلم فخرا من غير عبادة، ولربما استحسن رأيه وعقله وأعجبه فهمه وأخذ يطعن في العلماء ويتكلم في أعراضهم، فتكون فتنة أخرى يجمع بين الفتنة وبين الكبر والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم ذكر هذا الحديث العظيم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث عظيم، رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح أيضا صححه المحقق والمسند، وهو حديث يفرح به ويفرح به كل صاحب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذا مما اختص به الشيخان، وهو الاقتداء بهما، وإن كان الصحابة يقتدى بهم جميعا رضي الله عنهم، ولكن هذا اقتداء خاص. شيخ الإسلام ربع على هذه المسألة، فرق بين الإطلاق العام والخاص. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما نوع من العتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكلهم أصحابه، لكن خص أبا بكر بمزية صحبة لم تحصل لغيره. ولهذا قال الراوي: فما أوذي بعدها رضي الله عنه. ولهذا قال: اقتدوا بالذين من بعده. فهذا الاقتداء هو خاص، وهذا أيضا من الفقه، أن يدرك طالب العلم الفرق بين الإطلاقات العامة والمقيدة. اقتدوا بالذين من بعده، قد يقول قائل: ما الفرق بين الاقتداء بأبي بكر وعمر وبغيرهم؟ وهل الصحابة لا يقتدى بهم؟ بل يقتدى بهم، وهم أئمة أهل السنة وهم أهل الاقتداء. ولكن لأبي بكر وعمر من مزية الاقتداء ما ليس لغيرهما، والاقتداء بهما بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في الصحيح: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذا خبر في أن من أطاع أبا بكر وعمر فهو في رشد. وهنا أمر قال: اقتدوا بالذين من بعدي، وهذا فيه دليل على أن الذي يلي هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه. وسبقا ذكرت مراتب الاتباع للصحابة، أنهم كلهم أهل اتباع، لكن المرتبة الأولى وأعلاها الاقتداء بأبي بكر وعمر، وهذه معلقة باسميهما يقتدى بهما قبل الخلافة وبعد الخلافة. المرتبة الثانية اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذه الخلفاء الراشدين وهي منصوص عليها في حديث العرباض بن سارية. المرتبة الثالثة اتباع الصحابة جميعا كما دل عليه حديث افتراق الأمة، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. قال العلماء: أمنة من البدع ومن الفتن رضي الله عنه. فهذه ثلاث مراتب عزيزة ومهمة لطالب العلم في الضبط في مراتب الصحابة رضي الله عنهم في الاتباع، وإن كان كل واحد منهم هو أهل للاتباع لكنهم يتفاوتون رضي الله عنهم في هذه المراتب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل الأمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. ثم ذكر هذا الحديث قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعيف، وذكر أن هذا الحديث ضعيف في تعليقه على سنن ابن ماجة، ولكنه اشتهر بين أهل العلم. وقد يكون تكون بعض الأحاديث من حيث السبر والتتبع تكون يكون لها شواهد من أحوال الأمم ومن أحوال يعني بني إسرائيل وأحوال هذه الأمة. ولهذا تناقل العلماء هذا الحديث وذكروا أنه أيضا عرف بالتتبع أثر يعني هؤلاء على وجود البدع، لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا يعني في دينهم حتى نشأ فيهم المولدون. المولدون هم الذين من غيرهم، وقد جاء هنا أبناء سبايا الأمم وهم أبناء السبايا. وذلك هذا الوصف أيضا ينبغي أن يعرف أنه ليس هذا من الطعن في أبناء السبايا من كان مستقيما على السنة، ولكن لما كان هؤلاء ينشأون على غير فهم القوم وعلى غير ما هم عليه، فإنه يحصل فيهم يعني عدم فهم للغة وعدم فهم لحامل القوم، ثم بعد ذلك يحصل منهم تغيير كما حصل أيضا من أبناء السبايا في الإسلام. ولكن هذا أيضا لا يعني أن كل أبناء السبايا أنهم أهل فتنة، بل فيهم خيار الأمة، فيهم من أبناء، فيهم من سادة الأمة ومن علمائها، وكثير من التابعين وأئمة الدين كانوا من هؤلاء، ومع هذا فلا يطعن فيهم وإنما يعرفون بفضلهم. لكن قد يوجد في هؤلاء من ينشأ وليس له معرفة بالسنة، ولهذا قال فأخذوا بالرأي. إذن الذنب هنا يلاحظ أنه متعلق على الأخذ بالرأي، ولهذا لو أخذ بالرأي رجل من العرب أو من أبنائهم فإنه مذموم، لأن الذنب لا يتعلق بجنس وإنما يتعلق بهذه الفتنة وهو الأخذ بالرأي وترك السنن. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان يقول إياكم وأرأيت أرأيت، ويقول أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم النصوص أن يحفظوها فاستبقوها بالرأي. هذا أثر عظيم من عمر رضي الله عنه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من الرأي كما قلت، فهم سادات الأمة، ولهذا كانوا ما كانوا يعرضون النصوص على آرائهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. كانوا يعظمون السنة. وكان عمر رضي الله عنه لما اجتهد في مسألة وقال هذا، قال كاتبه هذا ما رآه الله ورسوله وعمر، قال بئس ما قلت، بل قل هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، رضي الله عنهم. فالرأي هو عدو للسنن، وهو استباق السنن بالرأي، وليس المقصود بالرأي هو التدبر للنصوص والفهم، وإنما المقصود هو معارضة السنن بالرأي، وأن يقول الإنسان الذي أرى كذا ويراه فلان كذا، وإنما المقصود هو الاتباع والرجوع إلى النصوص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم ذكر هذا الحديث العظيم، وهو حديث عظيم في الخبر عن الفتن وكيفية الفتن، وهو متفق على صحته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، هذا من حكمة الله. كيف ينتزع العلم؟ ينتزع بموت العلماء، وذلك أن العلماء الذين بذلوا في التعلم والفقه حتى امتلأت قلوبهم بالعلم والفقه لا ينتزعه الله عز وجل من صدورهم، بل حكمة الله عز وجل أن يميت هؤلاء وهم على خير حال. ولهذا ما عرف بحمد الله أن عالما رزقه الله العلم والفقه والاستقامة على السنة انتزع الله عز وجل منها الفقه والعلم وأصبح فتنة. نعم قد ينسى الرجل ويحصل له ضعف في الحفظ، ولكنه لا يكون مجانبا للسنة. وأكثر العلماء بحمد الله يموت العالم وهو بقواه العقلية، كما عرفنا هذا في كثير من علمائنا المعاصرين ومن قبلهم، يموت العالم وهو يفتي. ابن باز مات وهو يفتي قبل موته بساعات، وجد نشاطا فقيل أنه أخذ الهاتف وأخذ يجيب الناس. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قبل وفاته بأيام وهو يلقي الدرس في المسجد النبوي. كذلك الشيخ الألباني مات وهو ليؤلف ويكتب رحمهم الله. فهذا دليل على توفيق الله عز وجل لهؤلاء العلماء، وهذا طريق مسلوك. نحن على هذا الطريق، من سلك هذا الطريق الذي عليه العلماء فليبشر بخير، ومن اشتغل بالفتن فلربما مات في فتنة. هؤلاء اشتغلوا بالعلم والسنة فأماتهم الله عليها وحفظهم في جوارحهم، كما جاء في حديث ابن عباس: يحفظ الله يحفظك، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، أي العلماء، المقصود بالرجال هنا العلماء، ولكن يقبض العلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، يموت العلماء ويقبضهم الله عز وجل. إذا لاحظوا التدرج، هنا خبر إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، لكن هنا فيه بيان أنه يرفع العلم. كيف؟ قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء. ثم ما الذي يحصل بعد ذلك؟ هنا تأتي الفتن بعد موت العلماء. فإذا لم يبقى عالم في الناس، قبض العلماء، مات العلماء، اتخذ الناس رؤساء جهالا، اتخذ الناس رؤساء جهالا. لاحظوا الحديث، التعبير اتخذ الناس، اتخذوهم رؤساء، قدموهم، عظموهم، صفوهم بالعلماء وصفوهم بالفقهاء وجعلوهم بمنزلة الأئمة. ولهذا قال اتخذوهم رؤساء، وما قال اتخذوا علماء، اتخذوا رؤساء، جعلوا لهم رئاسة وفضل. جهالا، حالهم أنهم أهل جهل، ولكن رؤسوا وقدموا على غيرهم، إما لحذاقة في ألسنتهم وإما لكيد ومكر، رؤسوا. وكثير من أهل الفتنة هم فصحاء في الكلام، يعني قديما وحديثا كثير من أهل الفتنة فصحاء في الكلام، بل قال الله عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولي. أمور خطيرة. جد بن قيس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال: إني رجل أحب النساء، وإني أخشى إذا خرجت معك أرى نساء بني الأصفر فأفتن في ديني، فأذلني يا رسول الله. يعني كلام، يعني الذي يتأمل بعقله يقول: ما أشد وراء هذا الرجل، يخشى الفتنة على دينه. وإذا قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقوله، وإذا قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. هذه الفتنة التي زعم الفرار منها أنه سقط فيها لكذبه وتلبيسه ولدعواه أنه ما منعه من الجهاد إلا الورع، وهو ما أراد بذلك إلا التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم الله ذلك وأظهره، وجعل هذا وحيا يتلى إلى أن يأذن الله عز وجل برفع هذا الكتاب. فهناك من صدق وهناك من كذب، فهذه نتيجة الكذب، وإلا فهم فصحاء. وهذه والله عبرة، أن الرجل قد يقول الكلمة التروج، بل قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه: أعرف الناس بالرجال وأعرفهم بالعلم وأعرفهم بالناس، قال: وإن يقولوا تسمع لقولي، يعني قولهم يروج وتقبل القول. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فتش وما عرف ما في قلوبهم، لكن الله عز وجل أطلعه على ذلك بعد حين. فإذا لا تغتر بالفصاحة، ولا تغتر بكلام الرجل إذا تكلم يأسر القلوب، فإن هناك فصحاء يتكلمون بفصاحة وبيان، وبعض الناس يظهر يعني ما عنده بالأيمان المغلظة، وبعض الناس يظهر ما عنده بكثرة الأتباع. لا، قيس الرجال الكتاب والسنة. ولهذا كان بعض السلف يقول: لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. فبلغ الشافعي قال: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في السماء ما صدقته. هذا الفقه، لا تغتر بالرجل بكثرة أتباعه وبكلامه والاستخفاف العقول، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوا. يعني ارضى بنفسك أن تكون خفيف العقل، يستخف بك وبعقلك. إذا تكلم الرجل بالكلمة انظر إلى أي أصل يرجع وإلى أي دليل، ثم بعد ذلك تميز إذا كنت من أهل الفقه والفهم. وأما أن ينقاد الرجل وهو لا يدري إلى أن يموت وهو في فتنة، ولربما عمي بصره بعد ذلك يدخل في الفتنة وهو يبصر بعض الشيء، ما أن يصبح الرجل والعياذ بالله لا يبصر شيئا. قال اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا سألهم الناس يستفتونهم فأفتوا بغير علم. وهذا دليل على جرأتهم على الفتوى وعلى الكلام في العلم بدون دليل. فضلوا وأضلوا, ضلوا في أنفسهم وأضلوا. انظروا إلى هذا الحديث كم فيه من الفوائد. وهذا سبب من أسباب الفتنة, يموت العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا. ولهذا كان من فقه السلف إذا رأوا الرجل أو العالم قبل أن يموت وهم لا يشكون في علمه وفقه قالوا من نسأل الناس بعدك. انظروا إلى الفقه, هذا لا يوجد اليوم فينا. من نسأل الناس بعدك؟ أتي للإمام أحمد فقيل له من نسأل الناس بعدك؟ قال اذهب إلى عبد الوهاب الوراق. فقيل له إنه ليس كثير المسائل, قال إنه صاحب علم صاحب عبادة ومثله أحرى أن يوفق. فأرشدهم إلى عابد صالح. فكان العلماء قديما الفقهاء كانوا يسألون العلماء من نسأل بعدك إلى من نرجع, فيرشدهم العالم إلى أقرب الناس له طريقة ومن طلابه أو من أقرانه الذين يرجع الناس إليهم. لاحظوا قصة سلمان رضي الله عنه كيف هدى الله عز وجل بعد توفيق الله, خذ يسأل العلماء وما زال يتنقل بين العلماء إلى أن أرشده آخر العلماء إلى نبي يبعث في آخر الزمان. فخرج مهاجرا إليه وبقي في المدينة ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو في رأس نخلة يؤبر النخل, وكان قد اتخذ رقيقا ورضي بالرق من أجل هذا الشرف العظيم إلى أن أصبح صحابيا جليلا رضي الله عنه. هذا من الفقه وهذه دروس وعبر لطلاب العلم. أما بعض الناس اليوم يأخذ المسائل من أطرافها ويسأل من صادفه ولا يتفقه في دين الله عز وجل. ارجع إلى العلماء, ارجع إلى العلماء الكبار وقل لهم من نسأل, إلى من نرجع, من نرجع إليه من العلماء بعدكم يرشدونكم ويوجهونكم إلى أهل العلم. نعم. قولوا فضلوا وأضلوا. ضلوا يعني في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهذا دليل على فتنتين عظيمتين, أن يكون الرجل والعياذ بالله ضال في نفسه مضل لغيره, ويقابلها أن يكون مهتديا في نفسه هاديا لغيره. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية قال اللهم اهدي به, اللهم اهدي به, اللهم اجعله هاديا مهديا كذا. الشيخ اللفظ الشيخ أمير متخصص في معاوية, اللهم اجعله هاديا مهديا, يعني هاديا لغيره مهديا في نفسه. فهذا تمام الفضل, أن يكون الرجل هاديا مهتديا في نفسه هاديا لغيره, ويقابلها والعياذ بالله أن يكون ضالا في نفسه مضلا لغيره. إذن قسمة رباعية هنا, نرجع القسمة, نقول قسمة رباعية, أن يكون هاديا مهديا, وأن يكون ضالا مضلا, وأن يكون مهتديا في نفسه ولا يهدي غيره وهذا هو العابد, وأن يكون ضالا في نفسه ولا يضل غيره وهذا صاحب الفتنة الذي لا يدعو إليها. إذن هذه أربع أقسام, وهي مما يدل على يعني مراتب الناس في هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم, هذا الحديث العظيم أيضا أخرجه الإمام البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم, نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال, نهى عن قيل وقال. قال العلماء كثرة الكلام من غير فائدة, قيل وقال, قال فلان وقيل لفلان, تناقل للكلام من غير فائدة. وهذا مما يدل على أن الأصل في الناس هو الاشتغال بالعلم, ليس بقال وقيل, قيل لفلان كذا وقال كذا. ولهذا كان السلف يكرهون الاشتغال بنقل الكلام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, لا تشتغل بما قال فلان وماذا قال له فلان, قيل لفلان كذا وقال كذا. قيل وقال. وإضاعة المال, إضاعة المال في غير وجه. ولهذا قال العلماء لا إضاعة للمال في غير وجهه، وإنما الإضاعة أن ينفق في غير وجهه. قالوا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، فقد ينفق الرجل الأموال الطائلة في الخير فهذا من بذل المال في وجهه، وقد ينفق ريالا واحدا في حرام فيكون هذا من إضاعة المال. وكثرة السؤال اختلف في هذه اللفظ اختلافا كثيرا، وهذا من فقه السلف رضي الله عنهم ومن عنايتهم بالحديث. قيل كثرة السؤال سؤال الناس المال، وقيل كثرة السؤال التعنت والأسئلة عن المسائل التي لم تقع، وقيل كثرة السؤال التنقيب عما لا يعني الإنسان. والصحيح أن هذا عام لكل شيء، كثرة السؤال فيما لا يعني، لأن الأصل في السؤال هو التفقه في العلم، فإذا كان عما لا يعني أو سؤال عن المسائل التي لا يحتاج إليها الإنسان أو من الشبه أو من الفتن فإن هذا لا يجوز. ولهذا أدب عمر رضي الله عنه صبيغا عندما كان يسأل عن متشابه القرآن. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ مسائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ألا يمكن أن يحمل الكفر هنا على الكفر الأصغر، أي أنه كفر دون كفر؟ حمل اللفظ على معنى لابد أن يكون بدليل، والذي يظهر في اللفظ هنا تقابل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ثم ليس هناك ما يدل على صرف المعنى. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يرتد عن دينه، وهذا موجود وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن هذا الحديث يعني على الكفر الأكبر، ولهذا قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وليس هناك دليل يدل على صرف اللفظ هنا عن غير ما دل عليه. وإن كان الكفر قد يطلق على الأصغر والأكبر، لكن هذا إنما يقوله العلماء إذا كان هناك ما يدل على هذا من السياق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن علي رضي الله عنه حرق الغلاة الذين ادعوا فيه الألوهية والربوبية، مع أن التحريق لله عز وجل تعذيب بالنار، فكيف يمكن توجيه ما حصل من علي رضي الله عنه؟ هذه المسألة مختلفة فيها قديما، وحصل فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. هذه المسألة، مسألة التحريق بالنار، مسألة وجد فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان علي رضي الله عنه قد حرق هؤلاء، خير أن ابن عباس أنكر عليه وقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب يعني بالنار، أن يعذب الخلق بالنار، وإنما يعذب بالنار هو الله عز وجل. وقيل أن علي رضي الله عنه يعني رد عليه في هذا، وكان اجتهاده يرى أن التعذيب إذا كان في مقام التعزير، وأما إذا وصل الأمر إلى القتل فسواء كان بالتحريق أو بغيره. وقيل أنه لم يطلع على النص، على كل حال مسألة مشهورة، والذي أكثر عليه أكثر علماء الأمة، والذي أفضى إليه اجتهاد أكثر العلماء على أنه لا يحرق بالنار، ولكن هذا كان اجتهاد علي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك حديث ونصه عليكم بهدي عمار، وينقل هنا تصحيح الشيخ الألباني له، فهل يقال في هذا الحديث كما قيل في حديث اقتدوا بالذين من بعدي؟ هنا الهدي غير اقتدوا بالذين من بعدي، وإنما فيه فضل عمار رضي الله عنه، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها خاصا. ولهذا دائما نقول النصوص انظر إلى مجموعها. فعمار رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث بالأخذ بهديه، ومعلوم أنه أن فضل يعني الخلفاء الراشدين هو مقدم على فضل عمار رضي الله عنه. ولهذا لا نقول أن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وأما هذا فإنه دليل على يعني فضل عمار رضي الله عنه. وأيضا قيل أنه عمار تأخر حتى شهد الفتنة، وكان مع علي رضي الله عنه، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتله الفئة الباغية. وكان هذا فيه إشارة إلى أن عمار رضي الله عنه أنه مع الحق، وأن الذين يعني قتلوه هم الذين اجتهدوا فأخطأوا. فلعل هذا والله أعلم لحكمة خاصة، وهو لبيان أن عمار رضي الله عنه في ذلك الموطن وفي اجتهاده في عندما اندلعت الفتنة أنه كان مصيبا رضي الله عنه، ولهذا كان بعض الصحابة يتبع يعني عمار رضي الله عنه لما جاء في الأحاديث من أنه مصيب وأنه على الحق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جزاكم الله خيرا، هل صحيح هذا الكلام عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين؟ هذا الكلام غير صحيح، ولو كان للخلفاء الراشدين خامس فهو معاوية، وكنت ذكرت هذا لطلاب كلية الدعوة قبل أن يخرج كتاب السنة للخلال بالنظر إلى الأصول، وقلت لهم هذه الكلمة، قلت لو كان للخلفاء الراشدين خامس فهو معاوية رضي الله عنه، لأنه أفضل من عمر بن عبد العزيز. إذا خرج كتاب السنة والخلال وقفنا على الأثر أن الإمام أحمد سئل ما ينقل عن سفيان قال أئمة العدل خمسة، فقال الإمام أحمد هذا باطل، قال يعني على سفيان أنه لم يقل، ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدنيهم أحد، فلو كان الخلفاء الراشدين خامس فهو الحسن بن علي قيل بهذا، وأما معاوية لم يقل أحد أنه خامس أو سادس الخلفاء الراشدين، أما الحسن وجد فيه خلاف، ولكن لو كان هناك سادس أو خامس كان بعد الحسن، إذا قلنا بعد الحسن يكون السادس معاوية، لكن هذا لم يقل أحد من أهل العلم أن معاوية رضي الله عنه السادس الخلفاء الراشدين، لكن ذكرت سبق ذكرت في مراتب الرشد أن مرتبة معاوية رضي الله عنه أنه لم يحكم بعد الخلفاء الراشدين من الخلفاء مثل معاوية رضي الله عنه في العدل وفي الحلم، ولهذا لما سئل الأعمش عن معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز قال إن 600 من عمر بن أن معاوية خير من 600 من مثل عمر بن عبد العزيز، قيل في علمه قيل في حلمه قال بل في عدله، فهذه العبارة غير صحيحة، ولهذا الإمام أحمد أنكر أن تكون ثابتة عن سفيان، قال هذا باطل يعني على سفيان. السلام عليكم. هذا سائل يقول ما معنى قول بعض السلف الخوارج هم المرجئة؟ هذا ثبت عن السلف، إذا ثبت عن السلف يكون له معنى يعني خاص، وإلا فالمعروف أن الخوارج على غير عقيدة المرجئة، فإن المرجئة هم الذين أخرجوا العمل من الإيمان، والمعروف أن الخوارج يكفرون بالكبائر، لكن لعل له إطلاق خاص، فإن دائما الإطلاقات الخاصة ينظر إليها في سياقها. حسن عليكم. أنسائل يقول بعض المفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال فسره باستماع الأخبار في الإعلام وما إلى ذلك، فهذا صحيح؟ استماع الأخبار في الإعلام منه ما هو مباح ومنه ما ينتفع به ومنه ما قد يكون من الفتن، ولهذا دائما الأمور أعدها إلى أصولها، فلو قلنا بهذا لكان حرم علينا أن نسمع الأخبار، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم، ولكن هذه الأخبار الناس يتفاوتون فيها، منها أخبار يعرفها يسمعها العلماء وينتفعون بها في توجيه الناس ويكون لهم أثر في توجيه الناس، هذه من العلم الذي ينتفع به، وهناك أخبار قد تكون من المباح يسمعها الإنسان وليس لها أثر عليه في دينه، وقد تكون أخبار تشغل الناس عن دينهم وعما هو أولى، مثل بعض الناس يعكف على الإذاعات ويسمع الساعات الطوال يعني هذه الأخبار فيشتغل بها عما أوجب الله عليه، فهذا قد يكون من المحرم، ولهذا دائما هذه المسائل تفسر بالرجوع إلى الأصول، حتى لو قيلت كلمة ترجع إلى الأصول، فهذه الأخبار منها ما هو مباح منها ما قد ينتفع به منها ما قد يكون نعم من الأمور التي لا يحسن الاشتغال بها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يريد التفصيل في مسألة تجدد علم الله تعالى. هذه مسألة دقيقة ولا أرى أن يحسن طرق هذه المسألة، لأن بعض الناس قد لا يتصور مقصود أهل العلم، ولكن أشير إشارة أن أهل العلم قالوا إن الله علم الله علم سابق للحوادث، وعلم الله عز وجل بذلك كما أمر القلم أن يكتب قال أكتب ما هو كائن، وعلم مصاحب للحوادث. فأهل العلم يقولون أن هذا العلم هو علم الله عز وجل بوجود هذا الشيء موجودا فيهم. فمنهم من أطرق هذه العبارة، ومنهم من يرى عدم إطلاق العبارة التجدد، لأن التجدد له مفهوم أنه يحصل له علم بعد أن لم يكن، وهذا غير صحيح. ولكن كما قال العلماء علمه موجودا فيهم غير العلم السابق. ولهذا قال من أهل العلم منهم من قال إن العلم السابق هو الذي لا يبنى عليه ثواب ولا عقاب، مثل أن الله يعلم أن فلان بعد شهر